رجل صلى بالجماعة وأثناء الرفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده، بل قال الله أكبر، هل عليه شيء في ذلك؟ هذا ساهي عليه أصل السهو عليه الصلاة. إذا قال بل سمع الله الله أكبر أو قال ربنا لك الحمد وهو الإمام ترك بعض العلم سهوا فيسمي السهو بقدر أن يسمي سجدتين، وقال نفسه لا شيء عليه، هو العلم لا شيء عليه، لأن عنده ليس فرا ولكن الصحيح انه فرق، اما قول سمع الله انت فرق، وهكذا قول ربنا لك الحمد، وهكذا التكبيرات الاخرى بعد تكبيرات الاحرام الصحيح انها فرق واجبات، فاذا تركها ساهيا جبرها في السنه ويكفي. شيخ عفى الله عنك، اللي كان ترك رفعه بعدين الحجبه جابها والحزيمان، هل عاد سجود بعد؟ ما دام معمول ما عليه سجود، ما دام معمول الصلاه مع الناس معه.